وجميل عفوك ثم أني مسلمة. أيها الجمع الطيب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا إليكم اليوم تلبية إلى دعوة الأخ الكريم الفاضل والذي شرفت بمعرفته، الأستاذ مصطفى السيد مصطفى وأخيه الأستاذ محمد أبو الشيخ، لننقل لكم اليوم شعائر صلاة الجمعة من هذا المكان الطيب المبارك بمسجد الرحمن بعزبة تيمور. نسأل الله أن يرزق كل من قام بهذه المشاركة بالخير واليمن، وأن يجعلها في ميزان حسناته. حري بنا أن نستمع اليوم إلى العالم الجليل فخر علماء الأزهر، لنجلس أمامه لنستمع إلى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ العلامة الجليل الشيخ فتحي جمعة. ثم بمشيئة الرحمن وعقب صلاة الجمعة نعيش مع الاجتهالات والمدائح النبوية إلى المبتهل الإذاعي الكبير المبتهل الشيخ أحمد عبده. هيا بنا إلى أسعد مع هذه التلاوة العطرة المباركة لقرآن الجمعة مع ذلكم العالم القرآني فخر قراء محافظة الشرقية وعملاق من عمالقة قراء الوطن العربي والإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقرية العدوة محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ يحيى سمير مصطفى بكار، نسأل الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما

بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المصلون تليت على مسامعكم آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على حضراتكم القارئ الشيخ يحيى مصطفى يحيى سمير بكار، ونقلناها لحضراتكم من هذا البيت العامر من مسجد الرحمن بقرية تيمور مركز أبو كبير محافظة الشرقية. وقد جئنا بدعوة كريمة إلى هذا البلد الطيب أهله من الأستاذ مصطفى مصيلحي ومن أهالي هذه البلدة الطيب أهلها خطيب الجمعة اليوم فضيلة الشيخ فتحي جمعة، وهو عالم من علماء الأزهر الشريف، ندعو الله أن يطيل في عمره. يحضر معنا اللقاء هذا في هذه الجمعة المباركة فضيلة الشيخ مصطفى علي عيسى الموجه لعلوم القرآن بالأزهر الشريف. قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرا. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد نداء الحق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.